يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلقنا وفك اسرنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل هذا الشهر الراحل شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شفيعنا والقرآن الى الجنة. اللهم يسر فيه كل عسير، واشف كل مريض، وارحم كل ميت. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم من اراد ان يخذل الاسلام فاخذله. اللهم من اراد ان يكيد الاسلام فكده. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سوف انتقامك. اللهم من كتب في تقريرا يريد به ايقاف دعوتك في هذا المنبر فاصب يديه بالشلل، واصب عينيه بالعمى، اصب يديه بالشلل، واصب عينيه بالعمى حتى يتمنى الموت فلا يجد الموت. اللهم انك تعلم ان هناك ناسا لا ياتون للصلاه ورائي، انما ياتون بقصد ازايا وخراب بيتي وايقاف الدعوه. اللهم اني اجعلك في نحورهم. اللهم يسكن اولادهم. اللهم رمي نساءهم. اللهم خرب بيوتهم. لقد دعوتك كثيرا، لقد دعوتك كثيرا لتهديهم فلم يهتدوا. واصلوا الاذى، وواصلوا كتابة التقريرات ظلما ليطفئوا نور الله في دار الملاك، ليطفئوا نور الله في دار الملاك. انا لا اغامر في رحابك عصمتي، انا لا اخاف، انا لا اخاف وفي رضاك امامي. اجعلك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم، واشهد ان لا اله الا الله، الامر كله بيديه، لا شريك له. الصيام والافطار بحكمه، الافطار اليوم حرام والصيام غدا حرام، فمن الذي اوجب صيام اليوم وحرم صيام الغد؟ الهي يا الهي انت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب. يوم اغادر هذا المكان ساقول لك لقد بلغت فاشهد. من الذي حرم الافطار اليوم وحرم الصيام غدا؟ أله شريك في حكمه؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ رمضان. رمضان وسلا. وعند غروب شمس هذا اليوم يكون رمضان قد اخذ اوراق اعمال العباد ليعرضها على الملك. رمضان انفرس عقده وتناصرت حبات لياليه وايامه. اراه اليوم يجهز الاوراق لا ليسافر الى موسكو ولا واشنطن انما ليسافر الى هناك. وما ادراك ما هناك؟ حيث لا هناك هناك. فالله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. رمضان ذهب بالسكرة وحلت الفكرة وجوى غصن الشباب وأدرج رمضان في أكفان القدر. إلى أين؟ حيث لا أين. إلى أين؟ إلى الله. إلى الله. إلى الله. رمضان سوق قام ثم انفض. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رمضان صار شهر الصيام سدتك نفسي تمحل بالرحيل والانتقال. فما ادري اذا ما الحول ولى وعدت بقادر في خير حال. اتلقاني مع الاحياء حيا او انك تلقني في لحد بابي؟ ما ادري. اذا ما الحول ولى وعدت بقادر في خير حال. اتلقاني مع الاحياء حيا او انك تلقني في اللحد بابي؟ فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع وقت مالي. وتلك طبيعة الايام فيما تبدد نورها بعد الظلام. من الباقي؟ من الدائم؟ من القدير؟ من الخبير؟ من البصير؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الحاكم؟ من الملك؟ من الملك؟ من المالك؟ من المالك؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المسلم؟ من المعز؟ من المجل؟ من الذي بيده الملك؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين الذين اكملوا العدة وكبروا الله على ما هداهم فيقول لهم ان للصائم فرحتين. فرحة عند فطره اذا افطر فرح بفطره، وفرحة عند لقاء ربه اذا وقف بين يدي الله تعالى. اذا وقف بين يدي الله تعالى فرح بصومه و بالفطر وفرحة بالفطر. فرحة بالفطر إذا وضع الماء السبيل على فمك وقال لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصغرت وما أعلنت، الحمد لله. ذهب الظما واستلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فرح بالفطر إذا أفطر، وفرح بصومه إذا وقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك. يفرح بصومه سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، أنت الحبيب، أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، أنت الشفيع، أنت الشفيع الذي سعد الأنام به من صلى في خدمه نار الكرامات. صلى عليك الله وعلى من هدى، وعلى من هدى صلى عليك الله. ما هب في المسائل وما داحت على الأيس الخمائم، أما بعد فهم حماة الإسلام وحراس العقيدة. أين رمضان الآن؟ أراه أمامي واقفا أمام إدارة الجوازات يستخرج جواز السفر، وأين هذه الإدارة حتى نذهب إليها ونجري هذا الحوار مع الضيف العزيز على نفوس المؤمنين الثقيل على قلوب المنافقين؟ أين إدارة الجوازات لنجري الحوار الأخير مع رمضان مع الضيف العزيز جدا على قلوب المؤمنين، الثقيل جدا على قلوب المنافقين؟ إن إدارة الجوازات في القرآن مكتوب على بابها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. معشر السادة، ما هو رمضان في الإسلام وما هو رمضان عند المسلمين؟ سؤال مر يسير مرارة ويسير حزنا ويسير جان وكرامة. أيها الإخوة الأنابي، مع الدرس المتم العشرين بعد المئة الرابعة أنتقل بحضراتكم الآن إلى إدارة الجوازات. إلى هناك رمضان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك في الأولين والسلام عليك في الآخرين، والسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلام عليك يوم حللت ديار المؤمنين فنورت البيوت بالقرآن، وسلام عليك يوم نزلت ضيفا على قلوبنا فقربتها لمعرفة الواحد الديان. سلام عليك يوم وصلت أرحامنا، سلام عليك يوم طهرت نفوسنا، سلام عليك يوم نادى المنادي: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. سلام عليك يوم جمعت شملنا، سلام عليك يوم عمرت بيوت الله بالصلاة، سلام عليك وعلى صلاة التراويح، سلام عليك وعلى ليلة القدر. وبعد صلاة رمضان تحزن المصابيح وتطفى المصابيح وتنقطع صلاة التراويح ونعود إلى العادة ونقطع الكفر والشرك. وحد الواحد. رمضان. لماذا اراك تبكي? لماذا اراك يا رمضان تبكي? سألت رمضان هذا السؤال. فاجاب قائلا: كيف لا ابكي? واهلي جميعا كون خلق الله مات. كيف لا ابكي? ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. سألت رمضان هذا السؤال: كيف كنت عند المسلمين? وكيف اصبحت بيننا? كيف كنت عند المسلمين الاوائل? وكيف اصبحت بين المسلمين المعاصرين? اسمعوا هذه الاجابة جيدا. واعلموا انني سانفج عليها خيوط هذا الدرس. سانفج خيوط هذا الدرس على تلك الاجابة. كيف كنت عند المسلمين الاوائل يا رمضان? وكيف اصبحت بين المسلمين المعاصرين? الذين قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدرون ماذا قال المفسرون في قوله تعالى: أضاعوا الصلاة؟ قالوا: أضاعوها ليس بمعنى أنهم تركوها، إنما أضاعوها أخروها عن أوقاتها. فإذا كان الذي يؤخرها عن وقتها فيلقى غيا، والغي واد في جهنم تستعيد جهنم بالله من شدة حره كل يوم 70 مرة. الذي أخرها. وانا هنا لا اريد ان اخوف او اشعل ميراثا وعيد حتى لا يتهمني احد اولاد الزواج بانني استعمل النار. انما هو كلام الواحد القهار. كلامه حق وقوله صدق. رمضان كيف كنت? وكيف اصبح? قال لي رمضان: كنت عندهم قرآنا وقياما ونصرا وقطرا وفتحا وبرا. كنت قرآنا وقياما ونصرا وقطرا وفتحا وبرا. قلت لرمضان: كان هذا هو الموجز فتصدني ما اوجد. كان هذا هو موجز الاحزان. هو موجز رمضان. ارجو ان تفصل لي يا رمضان ما اوجدت. قال لي رمضان: كنت قرآنا. لماذا? لان الصيام والقرآن يشفعان لمن صامني يوم القيامة. امام من? امام المحكمة الابتدائية? امام الكلية? امام الاستئناس? امام النقص? امام مستشار? امام رئيس دائرة? لا! يشفعان لمن صامني امام من لا يغسل ولا ينام. امام الملك كنت قرآنا والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. كلام رسول الله. هذا كلام سيدنا محمد. الله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: اني لأهم بالقول عذابا فاستمع الى صوت طفل يقرأ القرآن فارفع غاب عنه. كنت قرآنا وكنت صياما، لا صياما عن الاكل والشرب، انما صيام عن كل ما حرم الله، صيام القلب وصيام العين وصيام الاذن وصيام اللسان وصيام المعدة وصيام اليدين وصيام الرجلين، فلكل عضو من هذه الاعضاء ذكر وصيام، ذكر العينين البكاء وذكر الاذنين الاسغاء وذكر اللسان الصلاة وذكر اليدين العطاء وذكر البدن الوفاء وذكر الروح الخوف والرجاء وذكر القلب التسليم والرضا وحب صاحب العظمة والكبرياء. كنت صياما وقرآنا ونصرا، نصرا يوم بدء، نصرا يوم التقى الجمعان، نصرا يوم الفرقان، نصرا يوم تحرك معسكر الشرك بفولجانه وقواته بألف إلا خمسين، وقفوا أمام 314 رجلا وقفهم القائد العظيم محمد بقوله: اللهم انهم جياع فاطعمتم، اللهم انهم خزاة فاحملهم، اللهم انهم هراة فاكسهم. حصاة جياع هراع وقفوا امام قوم غلاة الاكباد جفاة السباع قساة القلوب، فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الف الا خمسين امام 314 رجلا، ماذا حدث؟ ميزان القوة غير متكافئ، ولكن متى كانت قوة العبد تغني عن قوة الله؟ ان القوة لله جميعا جميعا. واذا بالقائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يرسل برقية عاجلة الى من؟ الى حلف شمال الاطلنطي، الى حلف روسو، الى حلف جنوبي شرقي اسيا. لا، ارسل برقية الى صاحب العرش العظيم وقال في برقياته: اللهم ان قريشا قد اقبلت بخيلائها تحاول تكذيب نبيه، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني. واذا بالرسول تاخذه اغفاء، تنام عيناه نوما خفيفا ولا ينام قلبه، فقلبه دائما في حال حضور مع الله. يستيقظ النبي ويقول لابي بكر: ابشر يا ابا بكر. فيقول له الصديق: مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. واذا بالحبيب يقول للصديق: يا ابا بكر، اني ارى جبريل الان اخذا بحلال فرسه يقود الفا من الملائكه يحاربون في صفوف الموحدين. لا اله الا الله. كان ذلك يوم الجمعة السابع عشر من رمضان، يوم النصر، يوم النصر الحقيقي الذي لا دجل فيه ولا التواء ولا متاجرة ولا مداهنة ولا مساومة ولا انصاف حلول. العقيدة لا تقبل المساومة ولا انصاف الحلول، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس بين الايمان والكفر حد وفصل. ابا بكر: نعم سيدي يا رسول الله. مثلك لا يبشر الا بخير. جبريل الان يقودك في دفن من لواء المصليين الملائكي هبطوا الى ارض المعركة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين. بألف من المشاة، من الصاعقة، من المهندسين، من القارات المحمولة سرا، من الطيران، لا، ألف من الملائكة لا تستطيع أسلحة أن تؤثر في أجسامهم ولا أبدانهم. لا حقول ألغام، لا حقول ألغام تستطيع أن تنفجر فيهم، ولا قادسات قنابل تستطيع أن ترميهم من حلو، ولا أسلحة، ولا أسلحة أوتوماتيكية تستطيع أن تصوب إليهم. في أي الكليات تخرج هؤلاء المقاتلون من الملائكة؟ في أكاديمية مصر، في أكاديمية واشنطن. اسمع، في أي الكليات ومن الذي علمهم التدريبات العسكرية؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. الله أني معه. هل يهزم جيش فيه الله؟ أني معه، معه. هل يهزم جند معه الله؟ معكم، أني معكم. كلمة لو رأيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، وأعطيت قدرة التصوير على التعبير، وملحت ريشة من الجنة لأصور معنى هذه الكلمة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكني أطلقها كما هي، كما نطق بها مولانا. أني معكم. أهزم جيش فيه الله؟ أهزم جيش فيه الملك؟ أهزم جيش فيه الواحد؟ أيهزم جيش فيه القدير؟ أيهزم جيش فيه من أمره بالكاف والنون؟ وحد واحد القيوم. فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب سلاح من اخطر الاسلحة. الرعب سلاح اشد فتكا من القنابل النووية. فالطيار بطائرته المقاتلة اذا دب الرعب في قلبه خر مشترقا بطائره، اختلت اعصابه، ارتعدت اوصاله، خر من السماء مشترقا بطائرته. والمشاة اذا دب الرعب في قلوبهم ارقوا الاسلحة وولوا مدبرين. والبحرية اذا دب الرعب في قلوب اصحابها غرقت السفن وابتلعها الموج تباع البحار. ولذلك فان السكينة نعمة من اجل نعم الله على العبد، فانزل السكينة عليهم واصابها الفتح قريبا. رمضان شهر النصر عندهم. عيد اول ما يسعى العمال مفيش. تعدت على لي يونيو يوم 5 يونيو مفيش. تفوت لي 23 يونيو مفيش. تعدت على اغسطس عيد وسائل يهلوه غرق دهية من وشهنا. وعملوا السد. واللي كان يقول لهم السد يقول له السد جنسة. واحد يا حبيبي لا اله الا الله. يسيب اغسطس ويدخل على الفاتح من سبتمبر. ما فيش لا فاتح ولا غامق. تعدى على ديسمبر تعدى على اكتوبر سيدي اكتوبر. ما فيش هيدا موعد اكتوبر. تعدى على ديسمبر عيد النور. اطلع بورسعيد ثلاث دول يا بورسعيد. اذا الضباط والخيارات مالية الضباط. شغل ده. الله يعني ده حتى خريفة المصري. بل يهودي اولو المصري. اذا الاسلام لا يعترف الا بعيدين الشيء. حج ميلادك. ما فيش كده اسمع حج ميلادك. يا رأيه عجلة زي ما تجلتوا بس ما تسموش عيد. والله على رأي واحد يقول يعني احنا بيقول من ضمن الكلام بشرى المولد ابن الله خلفا. على اشتا تبكي مراتك مخلفة ولا. بتبكي ليه? قال لهم ابكي لانه اليوم مات. مات ازاي? قال لهم كل من كتب له ان يعيش في نفس الوقت كتب عليه ان يموت. اللي حاجة يروح يروح ضروري. ضروري يروح ضروري. وحد الله. احنا كنا ركينا عندهم بصراحة. بتاع مصطفى امين. لا تمشوا وراء مصطفى امين وانما سيروا وراء المصطفى الامين. اسمع الام. انا بقى تحتفل بعيد الام الواحد في السنة وبقية السنة بتاع على المسجد. ده كلام برضه. وشغل والله العظيم ما انتهى البيان. تلاقي الواحد طويل عروض على طول مترين وعرض اربعة. حاول زي خيمة ولا حرجة ولا منفرد ويه وطوال عرضه ايه وشيء المنجلين في ايده ويقول كلهم الصراحة طلع من حاجة طلع فيه النهار بعد الام موت اللولية طب ما تطلقها بره طب ما تطلقها بره طب ما تطلقها بره هو انت ربطها سألت ايه بس تشوف قاعد مع المدام جوا الروضة يا زال الزبال ويطلقوا ازاي وبعدين كل القصة صفة في المدام الحرجة لسه تحت لما نسمع فوق لالبيتة حاج ام ايه? حاج ام ايه اللي انت بتحتاج البيه يوم في السنة? ده ايام السنة كلها وساعات السنة كلها حاج ام. كلها ام. كلها يكون ام. انا عايز اتوحش كل اله الا الله. والله يا رجالة كده. انا جت واحدة كنت في البيت. اطول بيت. وبلغ من طيبة قلبها انها قبل ما تدخل الشقة قلعت المدد برة ما ارضتش تدخل بيت. يا ست الحاجة ادخلي بالمدات لان الارض ضرورة. قالت والله يا ابني انت بيتك يعتبر نفس. ما تقولوا نفس مدات بس. يعني نفس لغة طيبة. احد. انت عارف فلان? قلت له انت. ده راجل بيقرا قرآن. خش. قالت انت لسه ضريت لي الكتاب من النهاردة. ليه? على القرآن وحرشت وعدت. اسمحي لك ان يوم افضل فيها ما ادينا عشان تتكلم. ان شاء الله ان انا هذه المجلس هنا عشان درس النظر. وهو يكون موجود. ان شاء ربنا هذا. فانت افتح لنا درس بيت القرآن يا فلان. وربك سبحانه وتعالى يشاء ان يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هو دارس السبعة. يعني محفظ القرآن على حق. لا دارس السبعة. فعجب ذلك قال إما يبلغن عندك فلا تقل لهما مش قف انت ان بدا هالقف ده لازم تنويه. طيب. لا صلاة الناس. بعد ما خلص. بقول له انت عايز استفهم منك عن حاجة. ربنا قلت لك اقول لهم ايه? القف. استوصلوا مال اللي درسوا من الجنة دي. قال لي هي احتكت لك? بكل بجاعة. شوف التنسيب فيه. بكل بجاعة. قلت لي وقالت لي. انت عارفة في الحالة دي? قال لي بس اسلم انا ليه رأي السؤال بتاعه. قلت له قوله. قال لي انا ما قلت لهش ربنا قلت لك كلها معروف انا ما قلتلهش كلها ما ضربتوش. لا اله الا الله. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف انما شكرا للثالث الجر لا يبلى والذنب لا ينسى والسلام لا يموت احمل ما شئت كما تدين صدام اللي بيبقى دلنا يرزق بزوجك وليه النجوم الطب اللي بيبقى دل ابوه بيفترض ولدي وليه النجوم الطب ولذلك واحد من الجماعة اللي وقناه زمان كان له ام كبيرة في السن ومرضت بعقلها اصابها شيء من الجنون فبقى تفتح طول السطوح وتنادي ثم جنب الناس قالت له احنا حاطين لك قهوه يا جماعه ما هم كبيرة شفتها الصبح طب دي مالهاش دوري عملتها فيش قالت له يلا اطلع ليها انا فوق من المنور نقطه المنور تنتهي نخلص منه الراجل احد يا ترى يصلح مراته ولا يصلح ربنا ما يبهدلش امه والاخر اختمرت الكلمه في دماغه قال له ميتك ولا من دري ولا من سمع خرجت صوب الحته واتدرب وجا من وراها ورميها من خمس طول نزلت على طول منور تكسر. ايه اللي حصل؟ قال ايه؟ انا سكتت وليا كبيره وعليها شويه انا سكتت انما مين اللي يعرف البيت؟ مش غير مفيش غير ولد ها؟ مين اللي هياخد لنا حته الحساب؟ وعلى طول زي احنا ما بنعمل عمود ونص في الاهرام وقال سيده كريمه والده فلان بات فلان وعم فلان وقال فلان وابن قال فلان وعلى طول استوانه مصر ويجيب واحد من القراء اللي هم بتوع ال 500 ايامها وال 600 وال 1500 دلوقتي والسوان والسهره حاميه والقهوه اتوزعت والسجاير وايه وكلنا لها ما حدش واخد منها حاجه شغل التمثيل المصري والله تمثيل ده تمثيل تمثيل كمان اللي الواحدة تبقى مبهدلة وشوفها في الدنيا ولما يموت روحانه يوم العيد تبقى تشوف يوم العيد وراح اضطرب تخرب البيوت بتاع الاحياء وتروح اضطرب على كل ترد ضعيف واخدة سنة مشهور احياء بس واخدة سنة ده ليه يا مجان؟ يقول لك بس المرحوم كان بيحبه لحد الدور احياء يروح ياكله يروح ياكله ويقضي تمثيل ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا ولما ذهب الى المقبرة اصبح في فمه سكرة وتلاقيه بس مطلعين عينه على كوبايه ميه يقول له يا ولاد اريد كوبايه ميه كله مشرب تتغير شرب البحر الله يديك اشرب بحالي قال لا والله العظيم واحد اتجوز واحده هو مره صرف هو وهي مره صرف هذا وبعد ثاني يوم قال لا اريد كوبايه ميه وتقول لي ايه؟ انا اقول لك كوبايه ميه انت لا صمت ولا لا صمت اسمع ده انا عايز اديك بس الحق التوجيه الله تفضل يا مدام قالت له الحق التوجيه احترام متبادل يعني احترام متبادل انت تعمل حاجة في ايدك وانا اعمل حاجة فيه اوعى تاني مرة تقول لي هاتي انا مش حاجة عندك انا عايزك توحد الناس هذه المفاهيم بتاع التلفزيون هذه مفاهيم التلفزيون هذه مفاهيم مجلة حلوات وفصل الصوان وجيه المقرن والناس خارج العزة والبقية حياتك الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده اهو والسجارة اتعصرت والقهوة انشربت وروح الباشا الى بيته وصبح كان يوم حمل سقط شهوة ان المرحومة كانت عمة ابن خالد من خالد فلان الفلان ده الكلام الفارغ مع ان النهي حرام في الاسلام نهي الميت حرام في الاسلام والقرش اللي توديه المجد ريحة الاهرام النصرانية او الاخبار النصرانية يا مسلمين اصحوا القرش اللي توديه الصحافة يا اخي المسجد او نبي اقام ده المسجد اضحك صورة المسجد حتى قال الصبح مسجد في البيت من تشتري مدى ولا ده يشفع الله روح مدرسة اول السنة اول الناظر اديني اسماء الاولاد الفقراء اللي عندك بدل ما تدفع لي نحو 150 جنيه للاهرام للاهرام يا مسرحان للاخبار اللي وسع شفا صبري يا مسلمين اصحوا اصحوا يا مسلمين بلاش هذا خلينا ايجابيين وتنشر لي صورة المعصوم ليه؟ وملك النبي مش عارفه ايه هذا والله وانت عارف تنشر الصوره الصوره ما خلي كل مرات مش فاهمه كده يقول لك الناس على الشباب كده اهو الناس مش فاهمه كان الملك اكتشف حاجه معاه طب اسمعني 950 جنيه سمعت سمعت وانا بقى لك والله يقدر يقاطع الصحافه يعني يقاطعها بس تلاقيش خساره والله لا مش فارس تشتغل ممكن نصليه انا انت على حق احتياجي كده اسمع بس ارجع اخبار في الراديو خلاص انا حبيبي واحد سمع الراديو قاعد يقول ايه نسيء عليكم مسيره الاخبار على الموجه القاصره 95 من 10 والمتوسطه 328 من 10 هو مش عارف الطويله 400 من 10 قال له يا اخي اقول له حد يعيش وراك ما تقول يا عم يا عم وخلاص يعني بقدر ما تقدر ارسل الصوت في الجريده صوت في جاده وكل في واحد شعار فصلوا بالله والله الذي لا اله انا صار الشهر عما ينفع يعني من من من من اموال الخيرين بنوزع ومدحه ولكن والله العظيم واحد قال في السن عنده 70 سنه اقسم بالله اللي لابس الجلد يا عم وطول الشهر كده ماشي لما الانسان بيطلع دايم من احوال العباد ايه لان الانسان بالصبر يشعر بيه الانسان بيتذكر ايام زمان يتذكر الايام البائسه ها يا اخوانا الناس اللي تحط في الجريده اعمل واخد صندوق عندك في البيت صندوق توصيل سميه سميه البر ولا يكبر حطي كل يوم رسم تكتب الجريده او خمسه ثلاثه او ثلاثه وبعدين يطلع مع اخوه اكس عيال اكس عيال شروطا مش هيكس عيال المسلمين ابدا ابدا مش هيكسبهم ابدا انما احنا امه محمد راجل نصحى راجل بستيقظ انا عايزك توحد من يصل الى لا وراحت الايام وجه الناس دع الحتة بكتاب خلاص ما هو الانسان واحد في حساب اللي هو اذا اعمل ما فيك ايه كما تدينه رصيد من الجنون ماشي ماشي ادي اول قرض من ضربات القدر تخفى الصفاح في نفس المكان اللي هم كانت نادي فيه ولا ما يقصد المنظر نفس المكان لما اصب الجنوك مرات وصابت البيت وقالت انا بقى ماليش عقل ماليش عقل تتحمل هذا وترمى في الامان ثلاث اربع ايام ده ريس متاحف ريحته ولجناه وربك سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين كفى بنا حاسبين كفى بنا ايه حاسبين انا عايزك واحد من يغفر ولا لا يوم العيد النبي كان له سنة سنته قبل ما يطلع يصلي العيد كان يتناول سيف من الافطار ليه طب ما عيد الاضحى ما كانش ياكل لما يرجع مفطر من صلاة العيد انما عيد الفطر كان لابد يفطر على حاجة خفيفة بس شوف انا بقول خفيفة لان في ناس بقى بتمسك حلة الكحك والبتاع ده هو في الغريبة ويجي هنا يمسك الطاقة اللي في الشيخ الساعة مش هقدر اصلي ليه يا ابني الله يبقى ماشية مع واحد ثاني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا سلام انا قلت لك طعام قلت لك طعام فكر يا خليفه كح والكحك كح يا عقل ايوه الله العظيم البيوت في رمضان لا تطاع حولنا رمضان الى اشغال شقه في البيوت والله العشره الاخيره اللي النبي وصل قيامها بالعبارة عن صواني وصجار والصالي تلخبط والصالي الثاني واللي بتاع طلع محروق وصاير وخناق والتنجيد وبيوت النجدة ها ومناهي الشرطة والدنيا تنقلب وقبل العيد بيوم استنفذ يشتغل تمسك بتاعة كده برجع الحمار والكفتي يا ست الهبة الله يقول له يا ست النهارده الواقع خلينا بس نذكر الناس شويه وتمسك سجاده يا اخويا وبناخدها فيه بريد مقش وهات وفي يوم هتاخدها من الدنيا الحربي يا اخواتي الرجاله خد حيلهم ان نصلي لهم كده يا اخواتي ردوا عصب زي خدمه كوني ماسكه بريد مقش ومبدله سجاده من البلكونه وانفع انا سير لو اخبر فطاره فيكم يستحمل في الحسين انما دول يا اخويا مش نفع النهارده من فجر والله قلت يا رب ايه هتا شوية الجيران دول بقى يعني ما فيش ابدا ليه انت الناس على سن شوية زي ما قلت يعمل فرح يعمل نسمة خافوه ويبص طول اليوم البيت تقول يا ام زكي زكي بيعيط. والله حصل كلمة الجمعة رفض الجمعة. يا رب ده زكي نم شوية انا ما عايز انا وانا رأى. يا رب نجي زكي شوية وانا عايز انا في الملاقي. وقال حال المسلمين. قال حال المسلمين. فكان من حضن سيدنا محمد. في صلاة حيض الفترة اللي يتناول وتر من الثمرات. تمرة. ثلاثة. لان الله وتر يحب الوتر. او يشرب شوك مي. او يشرب حريق. طلع الحريق قلبك يطير. والبس احسن ثيابك. طب وصل له النبي قبل ما يصلي. حتى يكون قد نفسد امر الله بان فرم يرمي الحيط حرام. لان احنا كلنا مدعوين بكرة على تناول طعام الافطار على مائدة مين؟ تعبين؟ لا بطريق الاخرى؟ لا. على مائدة الرحمن جل جلاله. بكرة هنفطر عند ربنا. لا سنة الله وافطرنا لله. وبعدين خروج النساء للمقابر حرام. انا عايز اتوحد. سواء في العيد ولا في العيد. لان سيدنا النبي قال نعم الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمتاهي. يعني ترى حتى انت لو حطيت فلوس او لمبه كهرباء على القبر الميت يتاسى منها. شوف لدرجه ايه ان الميت لو حملته القبر بتاعه والسم احمر يتاسى. امال يعملوا ايه يا ابنك؟ كل شيء دخل النار والميت يتاسى منه. انت عارف صراحة ورا الجنازة بقلوب مولح الميت يتأذى. سيدنا عمر كان يقول لا تدعوا جنازتي بنائحة ولا نار. الميت يتأذى من رؤية النار تمام. وبعدين المرأة اذا خرجت الى المقابر خرج الشيطان معها. في يوم العيد القرعين. النهارده قلبي يتعمد انهم يروحوا في اول يوم العيد ويخربوا بيوت الاحياء عشان يزوروا الاموات، مع ان فرس الاموات حرام له للنساء، انما سنه للرجال. ولذلك سيدنا النبي قال لي فاطمه بنت ايه؟ انا عايز اتوحد الله. من اين يا فاطمه؟ قالت له يا رسول الله كنت اعزي ال فلان في ميتي. قال لها هل فرحت الجنازه؟ انت مشيت ورا الميت؟ ها؟ قالت له لا يا رسول الله. قال لها والذي نفس ابيك بيدي لو انك تبعت الجنازه فلن تجدي ريح الجنه. والكلام ده لمين؟ لفاطمه ريحانه رسول الله ام الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنه. فاطمه نفسها سيده نساء اهل الجنه. ها؟ امال النائحه اللي بتمضي بعد الميت مش هتلاقيها. اسمع يا سيدي. النبي قال ايه؟ تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين ملك يسوقها وملك يقودها الى الله حتى اذا ما تمثلت بين يدي الله قال لها الله ادخلي جهنم ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. انت مش رويتك المسألة بتاع النوع خلاص مع المرأة لما تخرج على طريقك يا وش الفاطم ولا عايزه بالله. طب اللي صرف على الشفع اسمع النبي قال ايه؟ ايما امرأة رقمت خدها على ميتها فكأنما انفكت روحا تبارز به الله تعالى وكأنما هدمت الكعبة لديها. يبقى احنا في مزيد الحاجة الى تصحيح العقيدة. ولذلك انت يجب تكتب وصيتك عشان ما تسألش. اكتب ورقة بسيطة كده انا بريء من كل ما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس. عشان ما تسألش. وبعدين. الحسن البصري رضي الله عنه. بيقول اذا رأيتم الرجل يأكل او يضحك بين المقابر فاعلموا انه قاتل قلبي مطموس بصيرة. لا واحد مدى السندوتش بالطرب وعمال ياكل. يبقى قلبه قاسي. النهارده يجي الحسن البصري يشوف التلفزيون بتقول المقابر في التلفزيونات دخلت المقابر يبقى الميت تحت وتفوق فوق. هذا مصيبه مش مصيبه اهو المقابر. اللي هي دار الملك. احنا الله رحت ازور مره مقبره في احد البلاد. اول ما بنزل البلد ده اول زياره بعمله للاموال برتاح لما بقعد منهم والله مع قوم اذا كنت بينهم لا يرسونني واذا فارقتهم لا يغتابونني. فبمر في المقابر فالاخر معاه بيقول لي شوف المقبره دي مكتوب عليها ايه. بقول له مكتوب عليها والله كده زي ما بقول لكم مكتوب عليها غريب الدار علي دار زمان الاتي وظلمني مشيت الله متى وصباح ادور على رحمني. بيحب الله يا سيدي على الفن الفن وصل للاموات كمان وقف عبر الفن دلوقتي. وقف شوف الكلام هو ده الحرح من الميت عباس الجليل اللي حرح من الميت اللي عند الصوادي ويخيف يا بعد ده كده اهو الغريب الدار برضه شيء غريب. فخروج النساء للمقابر حرام وانا عارف ان الكلام ده مش حيوانات ولو كان على الرجال ينفذوه انما النساء لا يمكن تقبل ابدا. ده انت الكحك لو ما تعملش تبقى سنه الان هيموت. انا كنت في الضباط الكحك ما يبقى صحي فروح الضباط يا بنت بايع البوظه حاجه بسيطه كده اللحم خمسه اصلها والله كحك يا بنتي. قال لك ما تسمع مني ده كل شيء بقضاء وقضاء انما هل الكلام اللي انا قلت والله كل الناس عمل الكحك وقال لك اتكلم ما مكت ما دام المساله دي نفس المثال لا يمكن الكلام يسمع ابدا. ولذلك يعني كان النبي يقول تؤمن اتقوا الدنيا واتقوا النساء مش معقول كلام النبي ابدا ابدا. قال لك ها كمان دلوقتي متفقين على العربيه وصوره التكفيرات على ان الصبح بدري يكون في المقام والبيت ينخرب. قال لك البيت اللي ربنا جعل يبعد عشان الناس تصل ارحامها ما تلاقيش فيه نساء. هي دي سنة النبي دي سنة النبي. وبعدين من الاحكام اللي النبي يقول هلا انك تيجي المسجد من طريق وتصلح من طريق في طريق العك حتى تشهد لك ملائكة في الطريقين. يا اصل هم الملائكة بيكونوا الوحيد معانا امال ايه الملائكة يوم العيد يجلسون على افواه الطهر وعلى افواه المساجد يقتلون الاول فالاول. انا عايزك توحد من يوصل ولا يناح. الملائكة قاعدين على ابواب المسجد وعلى افواه الطرق يكتبوا اللي يدخل الاول فلان وفلان. حديث الاخ عبد الرحمن الفين يوم الجمعة دايما بتذكرنا به اللي بيروح الساعة الاولى فكأنما تصدق ببدلات يعني الجمل وبالساعة اللي بعدها كأنما تصدق ببقرة واللي بعدها كأنه تصدق بشاه وبعدين اللي بعدها كأنه تصدق بدجاجة وبعدين اللي بعدها كأنه تصدق بملغزل. بعد البيضة ما فيش كمان البيضة بعد كده صار النهارده الناس يعني ما فيش يعني خلاص انتهى الشباب كده. فأنا بقول نبطل شوية بكرة إن شاء الله ونهز أرجاء الدنيا بالتكبير ولو كره الكافرون. أسأل الله لي ورحمة العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.